اي وعلى الثرى سحبوه وهو قتيل ربطوا برجليه الحبال ومثلوا فيه اي فليت اصعب التمثيل يا مذ فاجأ الناعي الحسين علت على فقدان مسلم رنة وعويل وله ابنة مسح الحسين برأسها واليوت مسح الراس في دليل يا لما أحست يتمى صرخت لا يا والدي حزني عليك طويل حميد الصيح والصيحة شجي يا ابويا غيبتك طالت علي يا ابويا غيبتك طالت علي عينا ولا خط وخبر منك يجينا بويا ليش قطعت بينا يا رحت والدار من بعدك خلي الدار من بعدها ياك يا محبوب ولشوف وانطولك قبال يا مهيوب وطلعت وجهك السر القلوب أبد تطلع علي يا شفي ألف وصفة يا خلي الدار منك لا أقعد قبالك وشوف أنك بعدت عني وصرنا بعايات عنك بعد هيات بويا تعود لي أنا ويلي أبويا هم ترد ردود لي أنا ويصير العيد يوم اللي تجينا وننزع السواد اللي علينا وثوب الفرح هم يضفي علي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون والعاقبة للمتقين. قال سيدنا ومولانا مسلم بن عقيل عليه السلام لابن زياد عندما أدخل عليه إن أهل هذا المصر زعموا أن أباك قتل خيارهم وسفك دماءهم وعمل فيهم أعمال كسرى وقيصار فجئنا لنأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ونعمل بالعدل ونعمل فيهم بالعدل وندعو إلى حكم الكتاب. مسلم بن عقيل سلام الله عليه لما أدخل على عبيد الله بن زياد أراد أن يشوه حركة مسلم وأن يهيج الناس ضده. طبعا أكو شخصيات قاعدين بالمجلس وبعدين الأخبار تطلع من المجلس إلى الخارج وكثيرا ما كانوا يعتمدون على هالكلمة وعلى هالمقولة بأنه حتى كانوا يتهمون الحسين عليه السلام والي مكة كان يتهم الحسين بأنه يريد أن يفرق بين الناس، فلما دخل عليه قال له: إيهن يا ابن عقيل، أتيت الناس وأمرهم جميع وكلمتهم واحدة، ففرقت كلمتهم وشتت أمرهم وحملت بعضهم على بعض، يعني سويت لك فرقة، سويت لك فتنة فيما بينهم. فمسلم بن عقيل التفت إليه قال: كلا، ما لهذا أتيت؟ أنا مو هدفي هذا، إن أهل هذا المصر هم نفس الكوفيين الذين بعثوا علينا، زعموا أن أباك قتل خيارهم وسفك دماءهم وعمل فيهم أعمال كسرى وقيصر. كسرى وقيصر معلوم أنه عملهم عمل الطغاة، عمل الظالمين، عمل المجرمين، يقتلون على الظنة والتهمة وإلى آخره. فجئنا لنأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ونعمل فيهم بالعدل وندعو إلى حكم الكتاب. ذن ثلاث فقرات اللي يأكد عليهن مسلم بن عقيل سلام الله عليه، تماما كتأكيد سيده الحسين عليه السلام عندما بعثه. هو الحسين في وصيته قال: إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب. طبعا هذا السفير، هذا الشخص ومندوب من قبله ورسول من قبله، نفس الأهداف التي كانت عند الحسين عليه السلام يحملها هذا الإنسان العظيم، هذا السفير الجليل. فإذا هذول الجماعة استنجدوا بنا، استغاثوا بنا، يعني أنت واحد يقرأ رسائل اللي بعثها أهل الكوفة إلى الحسين بعد معاوية، يعني حتى البعض منهم كتب في رسالته: إن لم تجبنا شكوناك إلى رسول الله. شكوناك إلى رسول الله، يعني خلوه أمام أمر واقع، أمام تكليف شرعي، شي سوي. يعني مو هذا مبرر أن واحد يقول يا بذول غدروا مثلا، أو مثلا أساء التصرف مع أبي مع أخي، هذا مو مبرر، لأنه كثير من الأمم، كثير من الشعوب تمر بأدوار مختلفة، مرة يكون دورهم دور سلبي، مرة يكون دورهم دور إيجابي. بعدين الجماعة قاعد يستنجدون يستغيثون بالحسين عليه السلام، لذلك الحسين صار مجبور على أنه يبعث مسلم بن عقيل سلام الله عليه حتى يشوف الأوضاع شنو، هل الأوضاع مهيئة. ولذلك يقول: فإن كتب إلي أنه قد اجتمع رأي ملائكم وذوي الحجة والفضل منكم على مثل ما أتتني رسلكم وقرأت في كتبكم قدمت إليكم وشيكا إن شاء الله. فهو جاي حتى يعبر عن نفسه بالرائد، رائد إذا يردون جماعة مثلا خصوصا في الصحراء، لما يريد يخلص العلف ويخلص الماي وذولا بدوا رحل من مكان إلى مكان، يدزولهم فد واحد عاقل يقولوا له: شوف لنا فد مكان هم بي ماي هم بي علف اللي ممكن نعيش بيه فد مدة من الزمن. فهذا لازم يكون عاقل يروز الأمور كلها، فهذا يقال له الرائد. ولذلك في رسالته يقول للحسين: أما بعد فإن الرائد لا يكذب أهله، أنا ما أريد أكذب عليك، لقد بايعني من أهل الكوفة 18,000 ما لهم في آل أبي سفيان رأي ولا هوى، فاقدم حين يأتيك كتابي والسلام. فإذا جاي حتى يستطلع الأمور، يستكشف الأمور، حتى يقرأ الأوضاع عن كثب عن قرب ويرفع تقرير للحسين سلام الله عليه. بس الأهداف مالت الحسين موجودة عند مسلم بن عقيل سلام الله عليه. احنا نقف عند هذه الكلمة التي قالها هذا البطل الشهيد سلام الله عليه، ونعمل فيهم بالعدل وندعو إلى حكم الكتاب. طبعا حكم الكتاب: وأمرت ليعدل بينكم، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، كتاب الله يأمر بالخير يأمر بالعدل، ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا. اعدلوا حتى مع المبغض إليك، حتى مع العدو مالتك، اعدلوا هو أقرب للتقوى. عشرات الآيات اللي تتحدث عن العدالة، مو بس كلمة عدالة، وإنما الأوضاع اللي العلاقات بين الزوج والزوجة، بعض القضايا اللي كانت تصير على الناس، مثل إذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، قضايا متعددة، هذه كلها تدخل في إطار العدل. زين، إحنا نأخذ نماذج من عدل أهل البيت، خصوصا النبي والإمام علي عليه السلام، باعتبار كانوا في الحكم ذولا، والإمام الحسين عليه السلام يذكر هذا المعنى على أن يريد أن يسير بسيرة جده وأبيه. مسلم بن عقيل نفس الأهداف عنده، فلا يتحقق العدل إلا على من يعرف العدل تماما، وإلا كل إنسان يدعي أنه عادل ويدعي أنه يريد أن يطبق العدل، لكن وين دولة وين العدالة الصحيحة التي يريدها الله سبحانه وتعالى؟ أنا أذكر بعض النماذج من عدل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن عدل الإمام علي عليه السلام، حتى نعرف على أنه هدف مسلم بن عقيل هذا وأمثال هذا. مثلا نأخذ نموذج من عدل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. جاء رجل من الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وآله، قال يا رسول الله، عندي أنا مزرعة، عندي بستان، عائلتي وبيتنا احنا باب البستان، سمرة ابن جندب، واحد من الصحابة، هذا اكو عنده عذق. عذق اذا قيل يعني شجرة، العفو، نخلة صغيرة. اذا قيل عذق بالكسرة، عذق، عذق المعروف يعني قسم من النخلة، فعذق يعني نخلة عنده. وهذا يظهر من بايع الأرض، بايع اسمه بايع البستان، ما بايعه، قال لا أريده إلي. زين، ما يخالف، تريده إليك ممكن، لكن قال لي يا رسول الله، هذا أحيانا يجي من دون أن يستأذن، من دون أن يدق الباب، من دون أن يخبر، رأسا شفت فوت. زين، أنا عائلتي هناك. زين، قلت له يا رجل استأذن وادخل. قال ما استأذن، ما لك حق علي. قلت له زين، هذه النخلة مالتك شقد تريدها؟ أنا أشتريها منك. قال ماري. قلت له أناقلك، يعني أنطيك مكان آخر بدالها. قال لي ماري. لاثنين، ثلاثة، خمسة أنطيك. قال ماري. إذا هذا معاني شو أسوي له يا رسول الله؟ جئتك حتى أنت تحكم بيننا. طبعا النبي عند القضاء وعند الولاية عند مجموعة مقامات. زين، النبي بعث خلف سمرة، قال له شو يقول هذا الرجل؟ صحيح هذا كلامه؟ لأن ما يقدر يحكم النبي إذا ما يجمع الاثنين. قال يا رسول الله، أستأذن على نخلتي؟ قال له هي مو قضية تستأذن على نخلتك، انت اعتبارات اكو، عرف اكو، قانون اكو، الله تعالى يأمرك ان تستأذن اذا اردت ان تدخل بيت، وهذا عائلته، وانت عند غيرة، انت شنو ما عندك غيرة؟ ليش هالشكل تشفت؟ هو استأذن، دق الباب استأذن. قال لا افعل. قال له زين، بيع لي اياها. قال له ما بيع. قال له انطيك مكانها، وين ما تريد اشتري لك. قال له ما بيع. هم كذلك النبي صلى الله عليه واله اعطى اضعاف ما قبل، عنود، إلى أن وصل وياه إلى درجة قال له هذه انطيها لهذا الأنصاري، وأنا أضمن لك على الله نخلة في الجنة. يعني يصير نخلة في الجنة، النخلة في الجنة هو قاعد بالنار، وما يصير فائدتها شنو؟ لابد يعني الإذن في الشيء إذن في لوازمه، فيعني يعني أنت تصير من أهل الجنة، شلون توفيق الله جاب لي هي؟ لكن سبحان الله أكو بعض ناس ينباب حوشهم يجي التوفيق لكن هم يعوفون. قال لا أبدا ما أرضى. زين، بالله عليك، يعني خلي النبي حق هذا الرجل يضيع، كرامته تهان، وعائلته في خطر، أنه هذا الرجل يعاند. فالتفت النبي إليه قال أنت رجل مضار، هذا طبعا يذكره حتى البعض من علماء إخواننا السنة، وإن كان في الكتب الحديث يذكرون الحديث لا ضرر اللي راح ذكره، لكن ما يذكرون القصة، بس أبو داود في سننه يذكر القصة هذه. إلى هنا قال له أنت رجل مضار، يعني تضرر، تريد تولد الضرر، ولا ضرر ولا ضرار في الإسلام. بعض يقول أكو كلمة في الإسلام، بعض النصوص ما بيها كلمة في الإسلام. على كل حال هو النبي يتحدث عن الإسلام، عن من يتحدث؟ وفي بعض الروايات لا ضرر ولا ضرار على مؤمن، هذه طبعا الفقهاء يبحثون، هذه قاعدة عامة، لا ضرر، قاعدة لا ضرر يسموها، قاعدة مهمة جدا ونافعة في كثير من الحالات. زين، ثم التفت النبي إلى الأنصاري قال اقلعها وارمها إليه، وين ما ندروا خلي يوديها. هذه قاعدة، يعني ما يخلي يستغل ضعف هذا الإنسان وهو يا بجنابه يريد بكيفه يلعب على رأس الناس. ما يصير، الإسلام ينطيك حد في حريتك، لكنه إذا وصل الإنسان تجاوز الحد، حد المعقول، ما يفسح للمجال. حتى أكو بعض يذكرون على أنه بعض الرجال أكو يسيئون الاستفادة من حقهم في الطلاق ما شابه، يعني يخلون المرأة معذبة. ما كويت شيء عندنا إحنا، تقدر المرأة ترفع أمرها إلى الحاكم، إذا حاكم يجبره على الطلاق، ما طلق هو يطلق، حتى لا تظل المرأة معلقة، لا هي صاحبة زوج ولا هي خلية. يعني لا تظلمون ولا تظلمون، يعني هذه قواعد أكو إحنا لما نمشي بيها. مثلا المحتكر، يعني إذا واحد صار بناء يحتكر الشيء اللي يحتاجه المجتمع، هسه ذاك اليوم شوفت بعض الروايات تذكر مثلا طعام أكل كذا، بينما يقضي مو بس هذا، قد يكون في زمان السيارات هم احتكارها مو صحيح، قد يكون في زمان الثلاجات الناس تحتاج، فكل شيء اللي يحتاجه الناس. فإذا صار واحد يجي مثلا عنده أموال واشترى الجنس كل، اشترى البضاعة كلها ويريد خمس أضعاف يبيعها، مو بكيف هذا، هذا يضر الشعب، يضر الناس. فتجي الدولة تتدخل، طبعا لا يظلم، ينطوه نوع من الربح المعقول ويقولوا له كن تبيع، إذا ما باع الدولة هي تمسك البضاعة يتبيعها. ليش؟ لأن المحتكر ملعون والجالب مرزوق. على كل، فمجموعة مواقف أكل للإسلام إحنا إذا ندرسها نشوف ما فيها ظلم وإنما فيها العدل الصحيح. زين، نجي إلى الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه. طبعا النبي الإسلام كله يعتمد على حقوق المرأة وحقوق الإنسان وحقوق المماليك وحقوق الخدام وحقوق المستأجر وحقوق الأجير، وكلها هذه وضع أسس العدل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. سأنا نموذج واحد ذكرته، نموذج واحد ذكرته هنا. زين، فكما أنه مثلا أكو جهات أخرى، مثلا بعض كانوا يجون ويجي يحفر لبير، بير ماي، صحيح يحفر لبير ماي يو بالصحراء يو في أرضه، لكن الماء في الجزيرة العربية قليل، فإذا اجى حفار يقول الإسلام على أنه يأخذ حق منه، شقد يحتاج زرع شيته حيواناته، الباقي لازم ينطيل الآخرين. صحيح الناس مسلطون على أموالهم على أنفسهم، لكن إلى حد. مرة ذاك هم يقدر يحفر بير، ذاك هم عنده سعايج، مرة لا، إذا ما يقدر ما يبقى هذا الماء يحتكر لنفسه، وإنما لازم يأخذ ما يكفيه، الباقي لازم يطيل الآخرين. هذه موجودة طبعا في مناسبات متعددة، هي من قاعدة لا ضرار تمشي. زين، نجي إلى الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه. نذكر للإمام عليه السلام بعض الوقائع حتى شوف عدل الإمام عليه السلام إلى أي درجة. الإمام أمير المؤمنين عليه السلام صارت حرب الجمل في أيامه، هو كان في المدينة، كان أبو موسى الأشعري على الكوفة من أيام عثمان، فما حب أن يغير بسرعة، خاف يصير بلبل أو شيء، فبقي هناك. أبو موسى الأشعري مو على حال ويا الإمام أمير المؤمنين، فالإمام بعث إليه أن رغب الناس، شوق الناس ليخرجوا حتى يدفعوا الأذى عن المسلمين في البصرة، لأن ذولا مؤمنين اللي هناك، وذولا شردمة متمردة قسم كبير منها جاية من الحجاز ويردون يلعبون بكيفهم. أبو موسى تلكى، بالعكس قام يقول لهم ما يجوز الخروج لحرب أم المؤمنين. زين، كأن أبو موسى يعرف أم المؤمنين وفضلها أكثر من أمير المؤمنين عليه السلام. فبعث إليه عمار ما فاد، بعث إليه الإمام الحسن ما فاد، تاليها مالك الأشتر رضوان الله عليه، لأنك بعض ناس ما يفيدوا ياهم إلا الشدة شوية. فمالك الأشتر إجا دخل إلى قصر الإمارة وضرب العبيد مالت والمماليك مالت أبي موسى الأشعري، طردهم. هو استنجد بقال طيني بس هالليلة فرصة واطلع باكر وبعدين هيئ الناس، لكن قسم من أهل الكوفة ما خرجوا لنصرة الإمام أمير المؤمنين، اللي الإمام بعد حرب الجمل إجا للكوفة واتخذها عاصمة له. فلما فرغ الإمام سلام الله عليه من حرب الجمل وإجا للكوفة خطب خطبة، فشكر الله سبحانه وتعالى على انتصاره على عدوه وإخماد هذه الفتنة، وبعدين عاتب البعض الذين تلكؤوا بالخروج معه ولنصرته، والتفت إلى الآخرين، لأن تأديب اجتماعي لازم يصير لهؤلاء حتى لا يكرروا هاي القضية. قال لنا أمرهم أن يهجروهم وأن يسمعوهم الكلام القاسي، مو شتم يوشيب، لا كلام قاسي شوية عتاب شديد حتى يرجعوا عن غيهم، باكر تصير قضية ثانية حتى يتأدبون يعرفون تكليفهم. قام مدير الشرطة، اللي مدير شرطة الإمام أمير المؤمنين اسمه مالك اليربوعي، قال يا أمير المؤمنين إني أرى أن العتاب وإسماع الكلام الكذائلهم وهجرهم وأن هجرهم لا يكفي، هذا ما يكفي، مرنا بقتلهم، والله لئن أمرتنا بقتلهم لنقتلنهم. تشايف يقول الإمام سلام الله عليه متأذي من عدهم صحيح، لكنه أكو خطوط حمراء ما يتعداها الإمام. التفت إليه قال سبحان الله يا مالك متعجب، عدوت الحد وتجاوزت، ليس هذا قضاء الله، الله تعالى يقول النفس بالنفس، إذا مو قاتل النفس حتى أنا أقدر أقتله. ويقول ومن يقتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. فشوف الإمام سلام الله عليه هو يدافع، يعني تحريض أكو على قتل هؤلاء هو الإمام يدافع عنه. يعني أنت وين بالدنيا تلقى هيجي قائد، تلقى هيجي إمام، تلقى هيجي حاكم؟ زين، هذا شيء من عدل الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه. نذكر نموذج آخر أيضا، أنه سودة بنت عمارة الهمدانية رضوان الله عليها من محب الإمام أمير المؤمنين، عدها أخوها يوم صفين إلى موقع عظيم جدا، وهي كانت تحرض ومن جملة الخطيبات اللي كان يحرض المجاهدين على قتال أهل الشام معاوية وجماعته. بعدين طبعا الأمور صارت بيد معاوية وصارت قضية عدان بسر ابن أرطأة الظالم هذا المعروف، هذا كان حاكم، صار راح إلى منطقة اليمن إلى همدان، فكان يحكم هناك ومعروف بالقسوة والشدة، وقتل جماعة من همدانيين لحبهم لأمير المؤمنين وفعل ما فعل. اجت المرأة عند إلى الشام، اجت إلى معاوية فشكت له حالها. هو اشتد معها، قالها يعني هددها بأن يبعثها إلى بسر بن أرطاد فيرى رأيه فيها. يقول لما سمعت بهذا أجهشت باكية، ثم أخذت تقرأ هذين البيتين: صلى الإله على جسم تضمنه قبر فأصبح فيه العدل مدفونا، قد حالف الحق لا يبغي به بدلا فصار بالحق والإيمان مقرونا. قال لها معاوية: من هذا؟ قالت: سيدي مولاي علي بن أبي طالب. قال لها: وما فعل معك حتى قلت فيه هذا؟ هيك يمثل العادل والحق والإيمان. قلت: لا نذكر لك قضية تشبه هاي قضيتي. بعث إلينا رجلا على صدقاتنا، صدقات يعني زكاة، إن هذا اللي يجي يريد يستلم الزكوات. الإمام أمير المؤمنين أكو عنده تعليمات خاصة أن يقول له: ما من حقك أن تروح تظلم أحد، تأذي أحد، أوقف بيناتهم، وعظهم، اتقوا الله، من اللي أكو على حق لله تعالى عليه، إلى آخر ذلك. حتى فد مرة واحد من عندهم يقول له للإمام أمير المؤمنين، يقول له: إذن مثل ما رحت أرجع إيدي خالية، لأن الناس إذا ماكو ضغط عليها ماكو شدة ما تبطي. قال له: وإن رجع ثم ماذا؟ لأننا أمرنا أن نأخذ العفو منهم. العفو يعني الزايد، الزايد من مؤونة السنة، الزايد ناخذه، وإلا إذا شيء يحتاجه ما من حقنا إحنا أن نضغط عليهم. تشوف الضرائب شلون يأخذها الإمام أمير المؤمنين، وشوف الدنيا شلون تأخذ الضرائب. إيه ذاك الحاكم الأموي دد له، يريد الوالي مالته على مصر سليمان بن عبد الملك، يقول له: شوية خفف على ذولا ما عندهم شيء. قال: ويحك، احلب الدر، يعني الحليب، فإذا انقطع الدر فاحلب الدم. وين هذا؟ وين هذا؟ والمين صرفوها على من؟ على فسقهم وفجورهم. يا ريت صرفوها على الفقراء، على الضعفاء، على حوائج الناس. زين، وهذا أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول: فصار بيني وبينه كما بين الغث والسمين. فجئت إلى الإمام أمير المؤمنين، رأيته واقفا يصلي، فانفتل من صلاته، تفت إلي بعطف ورفق وقال لي: هل من حاجة؟ فذكرت له الأمر. يقول: فتأثر الإمام عليه السلام ورفع طرفه إلى السماء ويديه باكيا وهو يقول: اللهم إنك تشهد أني لم آمرهم بظلم عبادك ولا بترك حقك. في دولة أمير المؤمنين واحد يظلم لواحد، واحد يكون مظلوم؟ ثم أخرج رقعة من جيبه، قطعة جلد ذاك اليوم كان يستعمل، فكتب فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم. قال له: تفضل هذا وديه هي لهذا الرجل. زين، وكتب في آخر ذلك أنه: احتفظ بعملك حتى يأتيك من يتسلم ذلك منك، والسلام. يقول: جبت لي إياه وهذا كان مقتنع. هذا أمير المؤمنين. يقول: فتعجب معاوية من فعل الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، ومن عدل علي وإنصاف علي. بعدين التفت قال: اكتبوا لها بالعدل والإنصاف، اكتبوا لها. التفتت إليه قالت: لي وحدي أم لي ولقومي؟ قال: ما أنت وغيرك، شو قصدك أنت بالغير؟ إليك بس. قالت: والله هي الفحشاء واللؤم، إما أن يكون عدل شامل أنا حالي حال قوم، وإما يصيبني ما يصيبه، يعني أنا وحدي أنا. قال: اكتبوا لها ولقومها والله لقد لمضكم علي بن أبي طالب الجرأة. لمضكم يعني ذوقكم، لماذا يعني علمكم على الجرأة على الحق. لمضكم علي بن أبي طالب على الجرأة بقول وغركم قوله فلو كنت بوابا على باب جنة لقلت لهمدان ادخلوا بسلام، لأن همدان كلهم كانوا مع الإمام، وقلت لهمدان ادخلوا بسلام، لأن هم دخلوا بسلام، دخلوا في الإسلام بواسطته. معروف، شوف الأخبار، أنه خالد بن الوليد قبل راح إلى هناك ودعاهم أهل اليمن ودعا الجماعة ما استجابوا له، 6 أشهر بقى، لكنه النبي بعث من بعده أمير المؤمنين. يقول بس ما قرأ رسالة النبي عليهم كلهم أسلموا، فبعث بالخبر إلى النبي فسجد النبي شكرا لله سبحانه وتعالى. يعني جاذبية خاصة أكو عند الإمام سلام الله عليه وأثر فيه. زين، هذه بعض النماذج من عدل الإمام. عدل الإمام مو فقط في إيصال كل ذي حق إلى حقه. أتأمروني أن أطلب النصر بالجور على من وليت عليه؟ قال له لا، أنت فرق بين هذا رئيس الطي أكثر وذاك فقير مستضعف، ما يأثر عليك، هذا الرئيس يأثر عليك. فما قبل الإمام سلام الله عليه إلا أن يساوي في العطاء بينهم، يساوي في العطاء بينهم. فهذا العدل الذي كان عند أهلهن. وشوف أنت، يقول سلام الله عليه في عهده لمالك الأشتر: وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم والعطف والمحبة بهم والعطف لهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان، إما أخ لك في الدين أو شبيه أو نظير، وإما نظير لك في الخلق. يعني يقول له حتى هذا الكافر إلى كرامة، حتى لو فرضنا مو وياك، مو على دين وياك، مو على حال، لكن بشر يحتاج إلى أن يعيش. ولذلك معروف أن الإمام أمير المؤمنين في زمانه ماكو من يستجدي، كل واحد يوصل إلى غذاء أو طعام وشيء تعطيته توصل للبيت. حتى عوائل الشهداء كذلك، كلهم كانوا هالشكل، كلهم كانوا هالشكل. حتى في يوم من الأيام قاعد الإمام سلام الله عليه، شوف حر العامل يذكره في وسائل كتاب الوسائل، هذا اللي يعتمد عليه الفقهاء، يقول جالس عبيد الله أم قاعد عنده هذا الكاتب مالته، وإذا برجل يستجدي أعمى يستجدي. التفت الإمام سلام الله عليه قال: ما هذا؟ عبيد الله ابن أبي رافع، هذا أبو أبو رافع من صعيد مصر ومن خيرة أصحاب الإمام أمير المؤمنين، زوجته سلمى في خدمة الزهراء كانت، أولاد عبيد الله وعلي، بعدين بتهم زينب، كانوا علماء، وأول من دون بعض الكتب بالنسبة إلى تاريخ القضاء وسنن الأمير وإلى آخره وتاريخ الجمل وصفين، كان مدير المال، مدير بيت المال. قال له: ما هذا؟ يعني مسؤول، هذا لازم يوصل كل ذي حق حقه، هو يدور على الفقراء على المساكين. الخبص هذا طرد شي خلصة من الإمام أمير المؤمنين. اجلي الرجل تحقق ويا رجع مرتاح بناء، حصل له جواب، حصل له في الذريعة حجة. قال له: يا أمير المؤمنين إنه مسيحي، يعني لا تهتم هاجر. فالتفت إليه سأل: شنو كان؟ شلون إجى؟ يعني شو يسوي؟ كان تو جاي من بلد آخر؟ كل لا، هذا كان أيام شبابه يشتغل يعمل وتعب بعد وما عنده أحد، كادود مثل ما يقولون، فصار بناء يستجدي. فقال الإمام كلمته المعروفة، يقول: أتعبتموه حتى إذا كبر تركتموه يتكفف الناس، خذ بيده إلى بيت المال وعين له راتب. شوف عائل تجديد، الرجل مو سارق، الرجل مو مؤذي، الرجل كان يعمل أيام شبابه خلاها في هالمنطقة مع المواطنين، رجل شريف يعمل، شو غصنا احنا بدينه؟ يريد يعيش، اذا عنده عائله يشوف عنده. شوف كلمه الامام سلام الله عليه، اما اخ لك في الدين واما نظير لك في الخلق. يقول اليونسكو اخذت هالكلمه الامام امير المؤمنين، ويقول مكتوب على الامم المتحده، بنايه الامم المتحده بلغات مختلفه، هذه عباره الامام امير المؤمنين: الناس صنفان، اما اخ لك في الدين او نظير لك في الخلق. جورج ارداق المسيحي يكتب عن الامام علي الشابه، لانه العداله انسانيه، عداله خير، عداله فطره يحس بها كل انسان، ما له ربط بالدين، ما حتى لو ما عنده دين يشعر بالعداله، يحب العداله، يحب الانسان العادل. ولذلك لما يكتب 5 أجزاء للامام عن الامام علي عليه السلام، كاتب فوق الامام علي صوت العداله الانسانيه، صوت العداله الانسانيه. قضية علي ابن أبي طالب مو قضية مسلمين، إحنا نماذج كون يقدم أمثال هؤلاء إلى العالم، العالم يفتخر. يقول بعض فلاسفة الغرب: لو كان علي ابن أبي طالب اليوم حاضرا لكان مجلسه مملوء بالقبعات. مو سلوني قبل أن تفقدوني، وذاك يقول لك كم شعره، ليش؟ حيف والله، حيف حيث خلق علي في غير عصره وعند غير شعبه، لم يعرف العرب مقامه ومنزلته حتى قام جبران خليل جبران، كلمته معروفة، حتى قام من جيرانهم الفرس من يفرق بين الجواهر والحصى. مات علي شهيد عظمته، مات والصلاة بين شفتيه، وفي قلبه الشوق إلى ربه، مات قبل أن يبلغ رسالته كاملة وافية، مات شان كل الأنبياء والمرسلين الذين وجدوا في زمان غير زمانهم وفي شعب غير شعبهم. ليش؟ ليش؟ شنو من نماذج جاب أكل الخلفاء أن واحد يجي يدافع عن يزيد ويدافع عن معاوية ويدافع عن عبد الملك بن مروان؟ مو عيب؟ مو عيب؟ هذا الإسلام؟ يعني إحنا إذا نريد نقدم نماذج للإسلام للعالم، نقدم هالشتولات؟ هل هالناس هذول نقدمهم؟ يو نقدم، خلي عنك السال أئمة مالتنا معصومين، قدم فلاسفة، فلاسفة المسلمين، علماء المسلمين، شخصيات الثورية اللي قامت ضد الظلم والطغيان، ذولا يفتخر بهم، وإلا يفتخر بإنسان فاسق فاجر يابا شيت سلم الحكم. أي حيف والله. الإسلام العظيم الذي بشر به الأنبياء، بشر به الرسل، وراح آخر الزمان يجي أشرف الأنبياء وأشرف الأديان تاليها اللي يمثل رسول الله يزيد بن معاوية وعبيد الله بن زياد وامثال ذولا. فتشوف أنت أهداف مسلم بن عقيل هذه. فأتى ليثبت سنة الهادي على علن وتمحى في هداه مظالم. يريد يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، يسير بسيرة رسول الله وأمير المؤمنين، يعمل بالعادل، يدعو إلى حكم الكتاب. لكن هذه وين؟ وين عبيد الله ابن زياد اللي يريد يخدع الناس؟ شوف جواب عبيد الله ابن زياد، طبعا ناقل الكفر ليس بكافر، ما نريد نسيء إلى مسلم، لكنه مصائبهم لازم تذكر حتى تعرف وقاحة بني أمية، وقاحة رجاله. يقول لما سمع الكلمة من عنده قال: ما أنت وذاك يا فاسق، ألم نعمل فيهم بالعدل وأنت في المدينة تشرب الخمر؟ مسلم قال له: أنا أشرب الخمر؟ والله إن الله يعلم أنك غير صادق فيما تقول، وإن أولى الناس بشرب الخمر مني من يلغ في دماء المسلمين ولغا فيقتل النفس المحرمة على الظنة والتهمة وعلى الغضب وعلى العداوة وهو يلهو كأنه لم يفعل شيئا. يعني أنت مو أنا، أنت تقتل الأبرياء، أنت تشرب الدماء مو تشرب الخمرة. أنا أشرب الخمرة، أنا ممثل الحسين سيد شباب أهل الجنة. عاد غضب عليه فأخذ يشتمه شتما ذريعا، ويشتم عليا ويشتم عقيل ويشتم الحسن والحسين. فالتفت إليه قال أنت أولى بالشتيمة، اقض ما أنت قاض. شدري سوي سوي، اقض ما أنت قاض. مثل جماعة سحرة موسى، سحرة فرعون الذي آمنوا وهددهم فرعون، قالوا اقض ما أنت قاض. شدري سوي سوي، اقض ما أنت قاض. سهل محاورة هالحوار هذا جرى فيما بينهم، قال والله لا أقتلنك قتلة لم يقتل أحد في الإسلام بمثلها. قال له معلوم أنت مبدع في الشرور وفي القتل والسفك الدماء، يعني أكو بعض ناس اللي يجيبون نماذج حلوة إبداعات، سن يسنون سنة حسنة، أنت سن سنة سيئة، شو تريد تسوي سوي. ثم صاح أين بكر ابن حمران؟ بكر بن حمران بينه وبين مسلم بن عقيل جرى قتال، ضربه مسلم بن عقيل على رأسه، لكن يظهر أنه انجرح لكن ما مات. فهذا غضبان على من؟ على مسلم بن عقيل. فقال له تعال خذه إلى السطح، إلى على السطح، اضرب عنقه واتني برأسه وارمي بجسده على الأرض من فوق القصر. أجركم الله، أخذ مسلم بن عقيل مكتوفا. الله أكبر. تدري عطشان كان يولا باب القصر وصل، راد يشرب ماي، ثلاث مرات يريد يشرب ماي، القدح يمتلئ دما. ليش؟ لأنه مضروب بالسيف على شفته العليا، زين نازل السيف على سنونه ثناياه، نازل السيف على سنونه، في المرة الثالثة وقعت ثناياه في قال لو كان من الرزق المقسوم لشربته، بس هذا ماء نجس ما أقدر أشربه باعتبار أنه ماء فيه دم ما يجوز لأن أشربه. على كل حال ورا لازم يواسي الحسين في العطش في الغربة في الوحدة. بعدين شوف هذا الرجل العظيم، الله تعالى كتب له كم ثواب، لأنه يوم عرفة يوم شهادته. فمن جهة أنه يريد يزور الحسين، زيارة الحسين يوم عرفة عظيمة جدا، إن الله لا ينظر إلى زوار قبر الحسين يوم عرفة قبل أن ينظر إلى حجاج بيته، لازم يحصل زيارة. إذا إحنا بعد قتل الحسين استشهاد الحسين نحصل زيارة، هذا في أيام الحسين حصل زيارة. ولذلك صعد على السطح، توجه نحو طريق مكة، قال السلام عليك أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، يا أجركم الله. ثم قدمه هذا اللعين بكير أو بكر بن حمران، فضرب عنقه وهو يسبح الله ويقدسه. بعض الروايات تقول إنه طلب منه أن يأذن له حتى يصلي ركعتي الوداع، فرفع طرفه نحو السماء، اللهم احكم بيننا وبين قوم غرونا وكذبونا وخذلونا، جاركم الله. الناس على باب القصر ينتظرون ماذا يجري على مسلم، وإذا بهم ينظرون إلى جسد مسلم ألقي عليهم من أعلى القصر، وقع على الأرض حتى تكسرت عظامهم. أقبل جماعة من الأنذايال ربطوا برجليه الحبال، وأخذوا يجرونه في الأزقة والشوارع والأسواق. أيوا مسلما وغربتا، ليت الحسين حاضرا أن يرى ما جرى على سفيره وابن عم. هذا الذي بكاه رسول الله عندما تذكر ما يجري عليه، وقال إلى الله أشكو ما تلقاه عترتي من بعدي إن ولده يا علي مقتول في محبة ولدك تدمع عليه عيون المؤمنين وتصلي عليه الملائكة المقربون والمقدر قضايا وشاعت أخبار رماه القام من قصر الإمار وهان انشت العقبة وبقدار مظلمة ولا بعد واحد يصلها والله مصيبة مصيبة الصدع الأجبال ومن قبل المشي بالشيب الأطفال مثل مسلم يجرون بالأحباه يا صاحب لا تظن صار أيت مثل هيا قل لي طاعة وين صارت بقيت تبكي على ضيفها ليل نهار إلى أن قيل لها لقد جاءوا بسبايا أهل البيت وفيهم زوجة مسلم وحميدة ابنة مسلم أقبلت إلى الخريبة استأذنت دخلت الناس ما يعرفوها الجماعة ما يعرفوها من هذه تفتت إليها الحوراء زينب من أنت يا أمه قالت أنا طوعة أنا التي أجرت ابن عمك مسلم جئت حتى أعزيكم بمسلم وما جلست قاموا يبكون يسألوها عما جرى على مسلم بعدين زينب تقول لها الحميدة بني حميدة هذه لها حق علينا لها حق على بني هاشم على مسلم روح إليها حتى تسليك قال أجلستها في حجرها أخذت تمسح على رأسها الطفلة تسألها عن أبيها تقلها يا طاع احكي لي حالة ما كان أحد هناك ذاك اليوم من عندنا بس أنت كنتي تقلها يا طاع احكي لي حالة من طاح ياه التدى النالة يا بغسلوا عن القاع شالم آيا آيا آيا آيا يتيمتكم تبكي فراقا إلهنا وسيدنا نقسم عليك بباب الحوائج مسبب من عقيل اقض حوائج المحتاجين اشف مرضى المؤمنين أد ديون المديونين اكف مهمات السائلين اجمع كلمتنا على الحق والهدى لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه أرنا عدل الإسلام عدل أهل البيت على يد الإمام الحجة المنتظر عجل الله فرجه المؤسسون لهذا المجلس الشريف تقبل عملهم بخير قبولك ارحم اللهم أمواتهم وأمواتنا وأموات السامعين والمؤمنين بلغ الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات